بالله يا خالد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن الشحنة رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ورضي الله تعالى عنكم. والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى السواد، والفصل للتخصيص والتقديم، فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، وقد على خلاف الظاهر يأتي كأولى والتفات دائر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متعلقا بأحوال المسند إليه من حيث التوابع، وبقي لنا من أبيات التي قرأناها أمس قوله: والإبدال يزيد تقريرا. فهذا إشارة إلى أحد التوابع، وهو ما يسمى بالبدل. والبدل وعطف البيان بمعنى واحد، إلا في بعض الأمور التفصيلية التي يفرق بينهما النحاة. والمقصود هذا الكلام أن المتكلم يأتي بالبدل عن المسند إليه لهذا الغرض البلاغي، وهو زيادة التقرير، زيادة تقرير الكلام وتوضيحه وتأكيده، كما في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ثم قرر هذا وزاد تأكيده فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا فيه زيادة تقرير للصراط المستقيم الذي يسأله المؤمن في صلاته، وأنه صراط يقترن بالنعمة من الله سبحانه وتعالى بالهداية إليه. فهذا قوله رحمه الله: والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. ثم قال: والعفو تفصيل مع اقتراب ورد سامع إلى الصواب. هذا أيضا متصل بالتوابع، والمقصود منها في هذا الموطن هو ما يسمى بعطف النسق، العطف بالواو والفاء وغيرها من أدوات العطف. فالمسند إليه قد يعطف بأداة من أدوات العطف لهذا الغرض البلاغي الذي أشار إليه، وهو التفصيل مع الاختصار، مع اقترابي أي مع اختصاري. فالغرض البلاغي من عطف النسق في هذا الموطن هو تفصيل المسند إليه مع الاختصار. ومثلوا لهذا بقولهم: جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر، فهذا فيه تفصيل، تفصيل للفاعل الذي أسند إليه المجيء، وأنه زيد وعمر وليس أحدهما. وفيه اختصار أيضا، لأن الأصل أن يقال: جاء زيد وجاء عمر، ولكن جاء العطف لعطف الجملة الثانية على الأولى، وبالتالي الاكتفاء بفاعل واحد يدل على الثاني. هذا هو الاختصار الذي أشار إليه بقوله والعطف تفصيل مع اقتراب ورد سامع إلى الصواب. هذا أيضا من باب الأغراض البلاغية في باب عطف النسق، فيذكر المسند إليه ثم يعطف عليه شيء من باب التصويب ورد المتكلم من الخطأ إلى الصواب، فيقول القائل جاء زيد لا عمرو، لمن يظن أن الآتي هو زيد، فهذا العطف غرضه البلاغي إنما هو التصويب مما وقع في ذهن السامع. ثم قال والفصل للتخصيص، هذا أيضا من باب التوابع التي تتعلق بالمسند إليه، وهو الفصل بمعنى الإتيان بضمير الفصل عقب المسند إليه، وهذا فائدته كما أشار إليه هو التخصيص بمعنى القصر والحصر. فقوله تبارك وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فالفصل هنا بالضمير هو يفيد التخصيص والحصر، إن ربك هو أعلم، فهذا تخصيص للأعلمية بالرب تبارك وتعالى، وأن غيره لا يحوز هذه الصفة وهي الأعلمية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال والتقديم فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل. نحن نعرف أن الأصل في الألفاظ هو ترتيبها في الوضع بحسب ترتيبها في الطبع، بحسب ترتيبها في الطبع وفي الواقع. فالأصل مثلا أن يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر، يقدم المسند إليه لأنه محكوم عليه، ويؤخر المسند لأنه محكوم به، ثم بعد ذلك ما عداهما من التوابع والتتمات تأتي بعد ذلك. فهذا هو الأصل في إيراد الكلام، أن يورد مرتبا بحسب هذا الوضع الطبيعي، لكن قد يخرج المتكلم عن هذا الوضع الأصلي فيقدم ويؤخر لغرض بلاغي، يقدم ويؤخر لغرض بلاغي. وأشار إلى جملة من هذه الأغراض البلاغية كما سيذكرها، لكن الخروج ليس دائما، الخروج عن الترتيب ليس دائما يكون من باب البلاغة والفصاحة، لأن الخروج عن هذا الترتيب إذا أدى إلى تعقيد المعنى فالكلام يخرج عن حد البلاغة والفصاحة، كما عرفنا سابقا في التعقيد المعنوي وفي التعقيد اللفظي، فإن من أعظم أسباب التعقيد والمعاضلة هو التقديم والتأخير بطريقة غير صحيحة. لكن من حيث الجملة يصح الخروج عن ترتيب الكلام بين المسند والمسند إليه والتوابع لشيء من الأغراض البلاغية، التي منها ما أشار إليه الناظم بقوله فلاهتمام يحصل التقسيم، بمعنى أن التقديم من أغراضه البلاغية الاهتمام، لأن الطبع يقتضي أن يقدم الأهم دائما على المهم، فالاهتمام بالشيء قد يدفع إلى تقديمه وتأخير هذا الترتيب فيقدم المسند إليه لكونه أهم من المسند باعتبار أنه الركن والأساس في الكلام. ثم قال كالأصل، كالأصل هذا غرض بلاغي بمعنى أن تقديم المسند إليه قد يأتي لأنه الأصل، قد يكون السبب له هو كونه الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل كما عرفت، ما لم يكن هناك غرض بلاغي يخرج الكلام عن هذا الأصل، كما قالوا في المثل العدل أساس الملك، فهذا كلام جار على الترتيب الصحيح باعتبار تقديم المسند إليه لأهميته ثم تأخير المسند بعد ذلك. فالأصل إذن في المسند إليه هو التقديم لأهميته ولأنه محكوم عليه كما عرفنا سابقا. ثم قال والتمكين، هذا أيضا غرض من الأغراض البلاغية في تقديم المسند إليه، وهو عبارة عن التمكين بمعنى ليتمكن الخبر ويتأصل في ذهن السامع بسبب ما يحدثه الأسلوب من التشويق للسامع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال إن أتقاكم عند الله وأكرمكم، لا يوجد فيه هذا التشويق وتمكين المعنى في الذهن من هذا الأسلوب القرآني والتقديم والتأخير. إن أكرمكم عند الله، لما تقرأ هذا تتشوق النفس إلى معرفة من حاز على هذا الشرف الكبير. إن أكرمكم عند الله، ثم يأتيك اللفظ أتقاكم، فيتمكن هذا الخبر في ذهن السامع نظرا للتشويق وتطلع النفس بسبب الصياغة التي أشرت إليها. ثم قال والتعجل، كذلك من الأغراض البلاغية في تقديم المسند إليه هو التعجيل، بمعنى أن تعجل له المسرة والمساء، تعجل له الشيء الطيب أو الشيء غير الطيب لغرض بلاغي أيضا، فتعجل له الخبر السيء وتجعله في أول الكلام لبعثه على التفاؤل والإقبال على المعنى، لأن النفس إذا كان أول ما سمعت به هو الخبر السار انشرحت بقبول هذا الخبر والاهتمام بما بعده، فتأتيه بهذا المسند إليه لأنه يتضمن هذا المعنى وهو تعجيل المسرة، وكذلك العكس وهو تعجيل المساءة، بمعنى أنك تبتدئ له هذا المعنى السيء من أجل أن تصرفه عن هذا الفعل. فالمقصود به هو حمل السامع على الانصراف عن هذا المعنى السيء الذي يشير إليه الكلام، مثل قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، ما قال وعد الله النار كفار النار لكن قدم هذا اللفظ لما فيه من تنفير السامع وتخويفه وصرفه عن هذه الخصلة أو المعصية النار وعدها الله الذين كفروا. فالتقديم هنا كان لتعجيل المساءة من أجل صرف المخاطب عن الشر الذي يشير إليه الكلام. ثم قال: وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. وقد يفيد الاختصاص يعني أن التقديم قد يفيد الاختصاص، وقد هذه تشير إلى أنه أحيانا يفيد الاختصاص وأحيانا لا يفيده، فالتقديم ليس دائما يفيد الاختصاص لكنه يفيده أحيانا. وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، يفيد الاختصاص، الاختصاص هنا بمعنى الحصر والقصر، فأحيانا تقديم المسند إليه يفيد هذا الحصر، لكن شرط فيه الناظم شرطا فقال إن ولي نفيا، يعني إن ولي المسند إليه حرف النفي، يعني سبقه حرف نفي. ومثلوا لهذا بقوله: ما أنا قلت هذا. فما هنا نفي ثم ذكر المسند إليه أنا، ما أنا قلت هذا، فيفيد الحصر أو القصر بمعنى أن هذا الخبر مقصور على غيره. لكن هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يشترط هذا وبعضهم لا يشترطه، وبعضهم يفرق بين المعرفة والنكرة، وتفصيل هذا في المطولات. فالخلاصة أن التقديم للمسند إليه قد يفيد الاختصاص أحيانا، وخاصة إذا كان التقديم على خلاف الأصل. التقديم إذا جرى على الأصل قد لا يفيد هذا الاختصاص والحصر، لكن إذا جرى هذا التقديم على خلاف الأصل مثل تقديم المسند على المسند إليه، أو تقديم المفعول على الفاعل، في هذه الصورة إفادة التخصيص أقوى وظاهرة من الكلام، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه قال: لا نعبد أحدا غيرك ولا نستعين بأحد غيرك، كما في الآية الأخرى: بل الله فاعبد، أي لا تعبد غير الله تبارك وتعالى. فالتقديم يفيد الاختصاص ويكون ظاهرا إذا كان على خلاف الترتيب الأصلي، لكن حتى مع خلاف الترتيب قد يفيد أحيانا هذا الاختصاص، كما أشار إليه الناظم هنا بقوله: وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. وقد على خلاف الظاهر يأتي، هذا الذي سبق من ذكر التوابع وما قبلها بهذه القيود التي أشار إليه المؤلف، هذا هو الأصل، ويعبر عنه بقولهم: الجري على وفق الظاهر، بمعنى أن الكلام جاء جاريا على وفق الظاهر وعلى وفق الأصل، لكن أحيانا قد يخرج الكلام على خلاف الظاهر، هذا معنى قوله وقد على خلاف الظاهر، يعني وقد يخرج المسند إليه على خلاف الظاهر، على خلاف الأصل الذي سبق تقريره في الأبيات السابقة. ثم قال يأتي كأولى، كأولى يعني يأتي لكونه أولى بالاهتمام والقصد. لماذا يخرج عن الظاهر؟ يخرج للإشارة للسامع أو المتكلم أو المخاطب، الإشارة له بأن اهتمامه بهذا الذي هو على خلاف الظاهر والأصل أولى به من الاهتمام بما سأل عنه. وهذا يسميه بعض علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، يسميه بأسلوب الحكيم، بمعنى أنك تنقل الكلام من الأصل والظاهر لغرض بلاغي. وبعضهم يخص أسلوب الحكيم بالمقامات الثلاثة التي سبق ذكرها، الخطاب والغيبة والتكلم، فتنتقل من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم، أو من التكلم إلى الخطاب بعد أن أوردته في الكلام، فتنتقل إلى أسلوب آخر. أو يسألك السائل عن شيء فتعدل عن الجواب عن هذه المسألة إلى شيء آخر ترى أنه أولى بأن يهتم به. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا عن ماذا؟ عن المنفق. ويسألونك ماذا ينفقون، لكن جاء الجواب القرآني قل ما أنفقتم من خير فأجاب بإيش؟ بالمصرف، ببيان جهة الإنفاق، كأنه يقول لك ليس المهم هو ماذا تنفق، تمرة أو ريال أو درهم أو دينار، ليس هذا المهم، المهم أين تضع هذه النفقة وأين تصرف هذا المال. فهذا يسمى عند بعض العلماء بأسلوب الحكيم. ومنه أيضا أن تنقل الكلام عن المعنى الذي أراده المتكلم أو السامع، تنقله إلى معنى آخر لم يرده، كأنك تقول له كان الأولى بك أن تقصد هذا المعنى بدل المعنى الأول. وضربوا لهذا مثلا بقول القبعثرى للحجاج لما أتي به مقيدا بالحديد بعد أن حارب الحجاج، فقال له الحجاج متواعدا ومهددا لأحملنك على الأدهم، يعني على قيد الحديد الذي يسمى بالأدهم، فقال له القبعثرى مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، مثل الأمير يعني مثلك يحمل على الأدهم والأشهب، يعني يحمل على الفرس الأدهم أو الخيل الأدهم والأشهب، الأدهم الذي غلب سواده والأشهب الذي غلب بياضه. فعدل عن مراد المتكلم وهو الوعيد إلى الوعد والعطاء، كأنه يقول له مثلك أيها الأمير لا يحمل على الأدهم الذي هو القيد والحديد، وإنما يحمل على الأدهم بمعنى الفرس، فيعطي ويهدي الآخرين هذا الأمر. فحمل كلامه عن المراد الذي أراده المتكلم إلى معنى آخر للإشارة إلى أنه الأولى به. ومثل قول الشاعر في أبياته المشهورة: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. يعني حمل الكلام على مراده الآخر، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. فهذا من أسلوب الحكيم، فأقر لهم بهذا الكلام ثم حمله على معنى آخر. وهذا يسميه بعض أهل العلم بالقول بالموجب، القول بالموجب بمعنى أن تقول بموجب ما قال الطرف الآخر، ولكن تحمله وتفسره على معنى آخر غير المعنى الذي أراده. وهذا أسلوب يرد في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ما هو الجواب؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالقرآن قال كأنه قال لهم: نعم، إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأثبت لهم هذا الكلام. لكن قال لهم: ولله العزة. يعني أتعرفون من هو الأعز الذي سيخرج الأذل؟ ليس هو المعنى الذي أنتم تفهمون، لكنه المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى بالقول بالموجب، وقد يسمى أيضا بأسلوب الحكيم. ثم قال رحمه الله: والتفات دائري يأتيك أولى. والتفات دائري هذا نوع آخر من الخطاب الذي يخرج على مقتضى الظاهر لغرض بلاغي، وهو ما يسمى بالالتفات. والالتفات هو حمل مراد المتكلم أو حمل الكلام وصرفه ونقله عن الغيبة إلى الخطاب، وعن الخطاب إلى التكلم، ونحو ذلك من المقامات الثلاثة التي أشير إليها. فتتكلم بصيغة المخاطب ثم تنتقل إلى صيغة الغيبة، وهكذا العكس، فتراوح بين هذه المقامات الثلاث. هذا أيضا مما يدخل في الخروج عن مقتضى الظاهر، وله صور كما ذكرت، منها الالتفات، منها أسلوب الحكيم والقول بالموجب. وهذا الالتفات ورد أيضا في القرآن الكريم كثيرا، وله أغراض بلاغية، له أغراض بلاغية، غرض عام مشترك بين هذه الأساليب والنصوص، وأغراض خاصة بكل موضع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كان القياس والأصل أن يقول: وإليه أرجع، لكن عدل عن المقام الأول إلى المقام الثاني. وهكذا في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. إنا أعطيناك، هذا أسلوب إيش؟ خطاب، ولكنه قال فصل لربك. كان الأصل والقياس أن يقول فصل لنا، ولكنه عدل عن هذا الأسلوب، ولهذا سمي التفاتا، سمي التفاتا أخذا من التفات الرجل يمينا ويسارا، سمي التفاتا من باب التفات الرجل يمنة ويسرة. فكذلك هنا كأنه يلتفت مرة بصيغة الخطاب، ومرة بصيغة الغيبة، ومرة بصيغة التكلم، لهذا سمي التفاتا. وكما ذكرت هذا كثير في القرآن، وله غرض بلاغي عام، وهو كما يقول البلاغيون هو التشويق، تشويق السامع، لأن النفس تمل من الجريان على أسلوب واحد في الكلام. حتى الآن في فن الخطابة وعلم التأثير في الناس يذكرون هذا المعنى، وهو أنك تغير في خطابك وتلون، فلا تلتزم أسلوبا واحدا، لأن النفس الإنسانية تمل الطريق الواحد على طريقة بني إسرائيل، ملوا من المن والسلوى وطلبوا أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى من فومها وعدسها وبصلها، فعتبهم الله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكنها النفس الإنسانية التي تمل من الجريان على منوال واحد وطريقة واحد، فيأتي هذا الالتفات مراعيا لهذا المعنى النفسي، لكن له غرض بلاغي خاص في كل موطن جاء فيه هذا الالتفات. مثل قوله تعالى مثلا، وقد سألني عنه بعض الإخوة قبل أيام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الخطاب كله إيش؟ غيبة. ثم قال وما يدريك لعله يزكى. فهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، والمقصود بهذا هو التلطف، الغرض البلاغي الخاص هو التلطف في العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مراعاة لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى، كأنه يتكلم عن شخص آخر ليس عنك أيها النبي الكريم، كما يقال في مجالسنا لما يريد الأب أن ينصح ابنه بشيء فأحيانا لا يواجهه بالكلام ويقول له فعلت وفعلت، لكن يقول بعض الناس فعل كذا وبعض الناس فعل كذا، وكأنه يتكلم عن شخص بعيد غير حاضر، من باب التلطف في العتاب. وهكذا أيضا ذكروا في سورة الفاتحة، فنحن نقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خطاب للغيبة، وفجأة إياك نعبد وإياك نستعين، ينتقل الأسلوب من الغيبة إلى الحضور والخطاب. قالوا النكتة البلاغية والغرض البلاغي في هذا الإشارة إلى أن الثناء على الله تبارك وتعالى والحمد ووصفه بهذه الصفات الكاملة هي طريق إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، يقربك إلى المولى سبحانه وتعالى. فبينما تكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إذا بك تكون حاضر تخاطبه سبحانه وتعالى مباشرة. فالثناء على الله بجميل الصفات والاعتراف له والإقرار بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بها، كل هذا يقربك من الله سبحانه وتعالى وينقلك من صيغة الغيبة للبعيد إلى صيغة المخاطبة للقريب. فهذا الأسلوب أيضا من الأساليب التي يخرج فيها الكلام عن مقتضى الظاهر، وهذا كل باب الأمثلة، وإلا فهناك صور كثيرة من هذا الخروج، يعني إحلال الإظهار الاسم الظاهر مكان الضمير أو الإضمار في مقام الإظهار، كل هذا من باب الخروج عن مقتضى الظاهر الذي أشار إليه الناظم رحمه الله. نعم. الباب الثالث: أحوال المسند، لما مضى الترك مع القرينة والذكر المفيد هنا تعيينه، وكونه فعلا فالتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فالانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا. هذا الباب الثالث الذي يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن الأمور العارضة للمسند بعد أن فرغ من الكلام عن الأحوال والأمور العارضة للمسند إليه. المسند مثل المسند إليه، تعرض عليه أمور عارضة ويقصد من ورائها أغراض بلاغية. فقال: لما مضى. لما مضى يعني في حذف المسند إليه، الترك هنا بمعنى الحذف، يعني حذف المسند يكون لما مضى، يعني يكون للأغراض التي مضى ذكرها في باب المسند إليه. الأغراض البلاغية التي ذكرت هناك أن الحذف يكون للصون وللاختبار وللتعظيم للاحتقار، كل تلك الأغراض البلاغية التي سبق ذكرها في المسند إليه هي أيضا تقصد في حذف المسند، فأحال إلى تلك المواطن بهذا الكلام: لما مضى الترك مع القرينة. هذا شرط في مسألة الحذف، أن الحذف لا يكون إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المحذوف، أما إذا لم يجعل المتكلم قرينة ثم حذف فإنه يوقع السامع في اللبس. فالحذف إذن للمسند لا يكون إلا مع وجود أمارة وقرينة تدل على المحذوف، وهذه القرينة أو الأمارة أحيانا تعرف من السياق، من سياق الكلام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هناك محذوف تقديره ليقولن خلقهن الله، فحذف هذا المسند وحذف لدلالة السياق عليه: من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالسياق يدل على المسند المحذوف، ولهذا صح حذفه. وهذا أيضا جاء في لغة العرب: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن هذا المبتدأ الأول، أين خبره؟ خبره محذوف، دل عليه الخبر الثاني: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. واضح أن التقدير: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فإذا يحذف المسند لشيء من الأسباب السابقة مع وجود القرين، وهذا كثير في كلام العرب، والحذف هو نوع من الإيجاز الذي هو ضرب من ضروب البلاغة والفصاحة. ثم قال: والذكر قد يفيدنا تعيينه. والذكر قد، وفي بعض النسخ أو، والأول أحسن وأولى. والذكر قد يفيدنا تعيينه، والذكر هذا عكس ماذا؟ حذف. عكس الحذف. لما انتهى من الكلام عن الحذف، حذف المسند، شرع في الكلام على عكسه وضده وهو ذكر المسند، فقال ذكر المسند يأتي لأغراض بلاغية. ما هي هذه الأغراض البلاغية؟ أول غرض وأول فائدة بلاغية قوله قد يفيدنا تعيينه. فالغرض البلاغي هو تعيين هذا المسند وتوضيحه، هل هو اسم أو فعل، هل هذا المسند اسم أو فعل. طيب ماذا يترتب على هذا لو عرفنا أنه اسم أو فعل؟ نقول لا، يترتب عليه أشياء، لأن دلالات الأفعال غير دلالات الأسماء. الفعل يدل على معان لا يدل عليها الاسم، والاسم أيضا يدل على معان لا يدل عليها الفعل. فقد هنا للتحقيق، قد يفيدنا تعيينه. ووضح هذا الكلام أكثر فقال وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد. يعني أن الفائدة من ذكر المسند هو التعيين، هل هو فعل أو اسم. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه قال إذا كان فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد. يعني إذا كان هذا المسند فعلا وقدرناه فعلا فإنه يدل على دلالات لا توجد في الاسم، منها الدلالة على الزمن، لأن الاسم لا يدل على الزمن، الأرض، السماء، الكتاب لا يدل على الزمن، ولكن بالنسبة للفعل يدل على الزمن، إما الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. قرأ يدل على الحدث وهو الفعل مع زمنه وهو الماضي. اقرأ يدل على الفعل مع زمنه الذي طلب فيه إيقاع الفعل وهو المستقبل. فالفرق الأول في الدلالة على الزمن، والفرق الثاني قال في الدلالة على إفادة التجدد. إفادة التجدد أي الحدوث بعد عدم، لأن الفعل يدل على الحدوث بعد عدم، بعد أن لم يكن. قرأ الكتاب، فقولك قرأ فلان الكتاب يدل على أن هذا الفعل وجد بعد عدم، وأنه لم يكن موجودا ثم أوقعه في الوجود. لكن هذه دلالة فعلية للفعل والاسم بعكسه، ولهذا قال بعد ذلك واسمن فلانعدام ذا، أشار إلى أن المسند المحذوف إذا كان اسما فإنه لا يدل على الوقت والزمن، ولا يدل أيضا على الحدوث، وإنما يدل على ماذا؟ على شيء أبلغ من الحدوث وهو الثبوت والدوام والاستمرار. فالاسم من دلالته الثبوت والدوام والاستمرار، ولهذا يتمدح به المادح ويفتخر به المفتخر، كما افتخر بعض الشعراء بكرمه وكثرة إنفاقه ودوام إنفاقه، فقال لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، لكن يمر عليها وهو منطلق. التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى دوام الإنفاق عنده والاستمرار، وأن المال لا يجلس في جيبه، لكن يمر عليها مرورا هكذا وهو منطلق إلى الجهة التي صرفها هذا الموفق. هذا معنى قوله وسما فالانعدام ذا. ثم قال ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا، يعني أن المسند المذكور قد يكون أحيانا مفردا وقد يكون أحيانا جملة، فتعبر عنه أحيانا بالمفرد وتعبر عنه أحيانا بالجملة. متى تعبر بالمفرد ومتى تعبر بالجملة؟ قال لأن نفس الحكم فيه قصدا، يعني إذا أردت أو قصدت إثبات الحكم في المسند إليه، الحكم الموجود في المسند أردت إثباته للمسند إليه فتجعله مفردا، فتقول مثلا زيد عالم، فهنا المسند وهو الخبر جاء إيش؟ جاء مفردا ولا جملة؟ وهلكم مفرد زيد عالم. لماذا أتيت بالمفرد؟ لإثبات هذا الحكم وهو الاتصاف بالعلم لهذا المسند إليه بعينه. لكن إذا أردت أن تثبت هذا الوصف لشيء آخر يرتبط بالمسند إليه وليس إليه بذاته، فهنا تأتي به جملة، فتقول مثلا زيد عالم أبوه أو زيد عالم أخوه. أنت بهذا الأسلوب لا تثبت العلم لزيد وهو المسند إليه، وإنما تثبته لهذا الشيء المتلبس به المرتبط به وهو أبوه. فإثبات الصفة هنا كان لغير المسند إليه، فلهذا قال ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا. والفعل بالمفعول إن تقيدا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد أزيدا. هذا شروع في الحديث عن أحوال المسند بالنسبة لمتعلقاته لما يتعلق به كالفعل والمفعول والحال والاستثناء والتمييز، فقد يؤتى بشيء من هذه المتعلقات لإفادة غرض بلاغي. من هذه الأغراض البلاغية ما أشار إليه بقوله فليفيد أزيدا، يعني أن هذا المفعول يؤتى به لزيادة الفائدة، لزيادة الفائدة وبيان الفعل والشيء الذي وقع عليه الفعل. فإذا قال قرأ زيد فالسامع يحتمل عنده في المقروء كل شيء، ماذا قرأ؟ كل شيء يحتمل أن يكون مقروءا، القرآن، الفقه، الحديث، الرواية الأدبية، الرواية البوليسية، الجريدة، كل هذا يحتمل أن يكون مقروءا. لكن لما قال قرأ محمد القرآن هذه زيادة الفائدة، أعطاني فائدة زائدة وبينت الشيء المقروء ما هو، وبالتالي صارت قراءته هنا عبادة يؤجر عليها. هذا معنى قوله والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد أزيدا. ثم قال وتركه لمانع منه، وتركه بمعنى عدم تقييد، عدم تقييد المسند يكون لمانع، كما أن التقييد بالمفعول يكون لدافع، كذلك عدم التقييد، ترك التقييد بشيء من هذه التوابع يكون لدافع أيضا لسبب، وهذا السبب يختلف، قد يكون الغرض البلاغي استقباح ذكره، استقباح ذكره يعني لكون هذا المحذوف قبيح الذكر، قبيحا من حيث الشرع أو من حيث العرف فيحذف لهذا المعنى، كما في قول الله تبارك وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل، أين المفعول الثاني؟ حذفه لم يذكره، لماذا؟ لاستقباح ذكره، لأنه قبيح شرعا، لأن المعنى اتخذتم العجل إلها ومعبودا من دون الله، وهذا لما كان قبيحا شرعا ناسب حذفه. فالغرض البلاغي من عدم التقييد في هذه الصورة هو الاستقباح، وقد يكون لغير ذلك من الأغراض. وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، والجزم أصل في إذا، لا إن ولو، ولا لذاك منع ذا. يقول رحمه الله تعالى بأن المسند قد يقيد بالشرط، لأن الشرط هو من المتعلقات أيضا، فقد يذكر المسند ثم يقيده المتكلم بالشرط، ويكون هذا لغرض بلاغي، وهذا الغرض البلاغي يتناسب مع الأداة نفسها ودلالتها عليه، لأن كل أداة من أدوات الشرط لها معنى خاص بها، فالتعبير بهذه الأداة دون غيرها من أدوات الشرط هو إشارة إلى هذا الغرض المعنوي في الكلام. وضرب لنا أمثلة لذلك فقال وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، وفي بعض النسخ لاعتبار ما يجيء من أداته، يقصد بهذا لمراعاة دلالة هذه الأداة، وكل أداة من أدوات الشرط لها دلالة تختلف عن غيرها. ما هو المثال؟ قال والجزم أصل في إذا، لا إن ولو، ولا كذاك منع ذا. معنى هذا الكلام إذن أن المسند يقيد بأدوات الشرط لإفادة المعنى الذي يفيده الشرط، مثل ماذا؟ قال مثل إن ولو وإذا، أعطانا أمثلة ثلاثة، إذا وإن ولو. يقول في إذا والجزم أصل في إذا، يعني الأصل في التعبير بكلمة إذا أنك تعبر بها عن الشيء المتحقق الوقوع، يعني الذي الأصل فيه هو الجزم بوقوعه وتيقن وقوعه، بينما إن تعبر بها عن الشرط الذي يشك في وقوعه إذا يتحقق ويتيقن من وقوعه في الأصل وهذا يشك في وقوعه، فهذا فرق بينهما، مع أن كل منهما هو أداة من أدوات الشرط المستقبلي، ولكن الفرق بينهما هو أنك إذا عبرت بإذا فتعبر بها عن الأمر المتحقق الوقوع في الأصل، وإن تعبر بها عن الأمر المشكوك في وقوعه في الأصل. ولهذا جاء في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، فغاير بينهم. لماذا؟ لأن حضور الموت متحقق ولا مشكوك؟ متحقق، لا بد منه، عش ما شئت فإنك ميت. بينما ترك المال، كون الإنسان يموت ويترك مالا لورثته، هذا أمر متيقن ولا مشكوك فيه؟ هذا أمر مشكوك فيه. كم من إنسان عاش غنيا ثم مات فقيرا، والعكس بالعكس. فجاء استعمال إذا في الأمر المتحقق الوقوع، بينما جاء استخدام إن في الأمر المشكوك فيه. ومثل وأيضا في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. فعبر بإذا ثم عبر بإن في النعم، وهي المقصودة بالحسنة، عبر بإذا، بينما في المصائب عبر بإن، لأن وقوع النعم هذا أمر متحقق، ما في إنسان اليوم في الدنيا إلا وهو في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الله تعالى تكفل بكل مخلوق في هذه الدنيا أن إذا دخل إلى هذه الدنيا أن يرزقه فيها، فالنعم والرزق متيقن وقوعه، فلهذا عبر عنه بإذا. بينما المصائب بالنسبة للفرد المعين ليس محققا وقوعه، بعض الناس قد يعيش سالما وآمنا من المصائب، وإن كان الغالب على الناس أنهم لا يسلمون من مصائب الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، لكن قد يقع لبعض الناس. فجاء التعبير بإذا في الأمر المتيقن، والتعبير بإن في الأمر المشكوك فيه. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: والجزم أصل في إذا لا إن ولو، كذلك لو لا تفيد هذا، ولا كذاك، وفي بعض النسخ ولا لذاك منع ذا، ولا لذاك يشير إلى أداة إذا وإن، يعني هذه الأدوات ليس لها مال لو من الامتناع، لأن لو كما يقول حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، على الخلاف امتناع للشرط لامتناع الجواب، أو امتناع الجواب لامتناع الشرط، على ما اختلف فيه النحاة. لكن حرف لو يفيد هذا الامتناع الذي لا يثبت للأداتين السابقتين وهما إن وإذا. نعم. والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. هذا أيضا ذكر بعض المتعلقات التي تتعلق بالمسند والإشارة إلى أغراضها البلاغية. فأولها الوصف، بمعنى أن تورد في الكلام وصفا للمسند، فتقول رجل صادق ورجل عالم، فتصفه بهذا الوصف. ما هو الغرض البلاغي من الوصف؟ لم يذكره الناظم هنا اكتفاء بما سبق ذكره في المسند إليه، فتلك الأغراض البلاغية التي سبق ذكرها هناك من التوضيح والتقرير ونحو ذلك يرد أيضا في هذا الموضع. ثم قال والتعريف، كذلك تعريف المسند بالألف واللام وأنواعهما للعهد وللاستغراق، كل ما سبق من الكلام السابق فيما يتعلق بالمسند إليه يرد أيضا في هذا الموطن. ثم قال والتأخير، أي كذلك من الأحوال العارضة الداخلة على المسند التأخير. لماذا يؤخر المسند؟ لنفس الأغراض البلاغية التي سبق ذكرها في المسند إليه، منها كما أشار والتأخير وعكسه. التأخير يؤخر ويحدث كما عرفنا سابقا أحيانا لأنه الأصل، فالمسند إليه يقدم لأنه الأصل، والمسند يؤخر لأنه الأصل. فقد يأتي لهذا السبب وهو كونه أصلا. وعكسه، الضمير في قوله عكسه يعني عكس ماذا؟ عكس التأخير، وهو التقديم. هذا على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ تقديم المسند على خلاف الأصل، وما دام أنه على خلاف الأصل فلا بد أن يكون لي أغراض بلاغية. ما هي هذه الأغراض البلاغية؟ كثيرة، منها الحصر والاختصاص، كما في قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض. فأنت تحصر الملكية لكل شيء في السماوات والأرض في هذه الذات الإلهية لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق لها. فالملك الذي يحدث للخلق هو ملك عرضي بسبب هبة المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك في قوله تعالى لا فيها غول، فالتقديم هنا يفيد ماذا؟ الحصر، لأن خمر الدنيا ليس كذلك. خمر الدنيا تختال العقول وتفسدها بخلاف خمر الآخرة. وقد يكون هذا التقديم من أجل التشويق والتمكين الذي سبق ذكره، تمكين المعنى في ذهن السامع لما فيه من معنى التشويق، كما في البيت المشهور ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. السامع لما يسمع هذا تشتاق نفسه، من هم هؤلاء الثلاثة الذين تشرق الدنيا ببهجتها؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. من أبو إسحاق؟ فعندكم أحد أبو إسحاق؟ لا، يوسف عليه السلام. من هو أبو إسحاق؟ لا، أبو إسحاق هو الخليفة المعتص. هذه القصيدة قالها الشاعر في مدح الخليفة المعتصم. فهنا بالنسبة لتقديم المسند كان الغرض البلاغي كما أشرت إليه هو التمكين والتشويق، وهكذا التنكير، أي تنكير المسند أيضا لنفس الأغراض البلاغية التي ذكرت في المسند إليه، وهذا كله من باب الإحالة لما سبق. يعني الناظم ما فصل في هذه الأمور إحالة لما سبق تفصيله في باب المسند إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسحب رقما من هذا. ما شاء الله، بسم الله. أسحبه الآن وأعلن عنه. ما شاء الله، هذا بياع شربة، هذا عرف نفسه، يا بياع الشربة، يا بياع الشربة وينك؟ خايف يعني؟ ترى ما حنون طالبك بشربة يعني، وهي نسبة للشربة على طريقة الأتراك يعني، الشربجي، محمد أحمد محمد الشربجي. أين أنت؟ أنت حاضر؟ أين الشربة أولا؟ كيف حالك؟ طيب، يس، ما شاء الله، هذه والله قيمة قدر كبير من الشربة. مباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نظرا لأن الكتاب يعني لم ننتهي منه في الغد، فالشيخ جزاه الله خير تفضل بإعطاء موعد مبدئي، وهو الخميس بعد القادم 13 من شهر شعبان الذي يلي درس الشيخ عبد